قال الحافظ في سنده ضعف لكنه يعتقد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فساق سنده إليه. ثم قال وفي سنده من ضعف لكن توبع. فرواه مبارك بن حسان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد دخولها قال اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات اللهم ارزقنا دمها وجنبنا وداها. وذكر بقية الحديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها. وفي مبارك أيضا قال لكن يعبد بعض هذه الطرق بعضا. عبد الصالح ما قال لها عمي عبد الصالح ما قال لها كله وكان يقصر الرباعية فيصلي ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى المرء وحببنا إلى أهلها كل يحبون المسلمين هذا يمنع لكن كون المسلمين يحبونهم إنما يحب الصالح حب الصالح أهلها إلينا ولم يقل اللهم حببنا إلى صالح يقول حببنا إلى أهلها جميع عموما لأن هذا ينفع. والحديث في سنة بحراره انطبطة لكن باب الدعاء وباب الترغيب أسهل. نعم إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه وتم الرباعية في سفر البتة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف بالياء آخر الحروف بالياء أول الحروف هو يعني إن الياء آخر حرف الحروف اللي جاء لا مثل هذا قاعد يحول في أول كلمة كان يقصر هو النبي صلى الله عليه وسلم وتتم هي الأول بالياء آخر الحروف لاعتبار إذا أريد هذا بدل ما يقول تحتية يا شيخ إذا أريد هذا ولا هي أول حروف كلمة والثاني بالتاء مثنى من فوق. وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. ولكن ثبت عنها أخيرا وكانت تتم وتقول إنه لا أشق علي ثبت عنها بفعلها خلاف على عثمان فتتم في السواب وتقول إنه لا أشق علي. الشيخ تقريبي أنكر وجود هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وجماعه هذا اللي أراد في الإسلام حين كانت معه ما كانت لتخالفه فتتمه ويقصر وتصومه ويفطر. ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اجتهدت وكانت تصوم في السفر وتتم في السفر وتقول ما لا أشق عليه. الشيخ الحسان تكلم عن شيء الماضي معلش على أبهم الماضي معلش لا على حديث عائشة ثم حديث عائشة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عائشة وقال رواه بزار. وفيه المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به وقال أحمد ضعيف الحديث له مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم. وروى الشافعي والدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها وقالت كل ذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل ذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم. وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك. وأخذ الدارقطني من طريق أخرى عائشة وفي سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول. الله إليك، إذا أما المسافر للمقيمين وكانوا بعضهم لا يحسنونه هل يمكن أو يقصد؟ فلا أكمل فلا بأس، مثل ما أكمل أرواح أكمل الصحابة لا حرام، إذا راح أو مكمل بهم لا بأس. وإذا خشي الفتنة يعني كيف صليت أو كذا من شيء هل يمكن أفضل له أو لا؟ لا أكمل فلا بأس، وإن قصر يقول له أكمل ثم فعل مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة يوم الفتح فهو مخير، وإذا يسر أنه يقصر ويتمون هذا هو الأفضل، وإن رأى أن في ذلك شيء من المشقة عليهم أو أن ذلك قد يعظم على كثير منهم يقول كيف أمنا وخلى الله واحد منا يعمره وأتم فلا بأس، وفيما فعل عثمان رضي الله عنه قالت عائشة كيف هو الصحيح أنا أحسن الله عليك. كانوا جماعة في السفر، ونزلوا في بلدة ولهم حاجة يوم أو يومين ومعهم يعني هم بالخيار، يصلوا وحدهم قصروا ويصلوا مع الناس يعني يجب لهم أن يتركوا ليشهدون الجماعة على المسلمين. نعم نعم لهم يقصروا وحدهم ولهم يصلوا مع الناس تماما، لكن مثل المغرب والفجر صلوا مع الناس لأن يعني ما فيها قصر إذا ما جمعوا يعني. أظن كان واحد مسافر لا يلزمه يصلي مع الناس، لا يصلي وحده. نعم. كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها ما ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت وقد أتمت عائشة رضي الله عنها بدوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا، وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو، والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط للخوف في السفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة، والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له، وقد يقال إن الآية اقترت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران يبيح القصران فيصلوا، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، فإذا انتهى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتهى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. الصواب الأول أزلت من غير قصر، ثم جعلها الله صدقة على المسلمين وجعل قصر مطلقا في الأمن والقصر يضربوا في الأرض قصر مطلقا، لهذا لما سئل النبي عن ذلك قال هي صدقة من الله صدق بها عليه. نعم. مثل المكة أنما يقصرون ويتمون مع الناس، إذا حجوا مع الناس صلوا صلاة الناس. نعم. فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصر وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة

وجدت مشقة أو لم توجد فالغاصل سنة في السفر هكذا الفطر وإن لم يجد مشقة. نعم لكن أتأول هذا التأويل أنه لا يشق عليها فأتمة رضي الله عنها. إذا كان الإنسان بارك الله فيك يسكن في المدينة وبين المدينة والقرية مسافة ويذهب لزيارة الوالدين فقط فهل يقصر؟ إذا كانت بعيدة السفر يقصر. ولو كانت بلده وفينا يزور والديه نفسه ولا بلد غير البلد بلده يعني قريته الذي ولد فيها وانتقل عنها واستوطن في بلد أخرى عنها واستوطن في المدينة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدل بلده ولا من بلده؟ إلا يوم انتقل المدينة صارت محل سفر قصر فيها ولا ما قصر؟ قصر انتقل عنها نساء مع صارت بلد. نعم نعم قول إن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. نعم الله يقول ما كان من جهة الأبوة الحقيقية نفي التبني ندعوهم لآبائهم لهذا في قراءة بعض القراء يقوله جل وعلا النبي ولا من المسلمين وأزواجه أمهاتهم قال بعضهم وهو أبوهم من حيث التربية من حيث التربية أبوة التربية والتوجيه لا أبوة التبني النبي أبوة التبني ولهذا كان يقول بعض أصحابه يا بني. قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما تم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود الشافعي ولم يجز أن يتم مسافر ما مقيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر. ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر واتم. قال البياقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر في السفر في الصلاة. نعم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني لعله في السفر حط الإشارة راجع البيهقي أو يراجع حط الإشارة راجع البيهقي لعل صواب في السفر. نعم قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق السفر نعم ابن مسعود ثبت أنه كان في السفر مسعود ابن مسعود لا أعلم لا أكثر عن الشافعي عن عائشة كان فرض المسافر إلا ما تمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود مع عثمان إن أتم عثمان لأن الصحابة أتموا مع عثمان من عثمان أتموا كلهم ما خالفوا عثمان. نعم فلهذا احتج على الإسلام جائز وقصر والسنة. نعم والتأويل عدول ويمر عنه سنة التأويل ما فيه ما أحسن ما يقال فيها أن رأى أنه جائز وأنه استحسن أن يتم بالناس اجتهادا منه ولكن التأويل اللي ذكره ليس في شيء. نعم قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبانا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول

وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذه كلها أحاديث صحيحة. فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض. الله ليك. إني نجد الصلاة الحضر من ابن عمر، هذا يعني ابن عمر أو رواية ثانية. كلام يعني ابن أمية. ابن أمية مع عمر. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء بالقرآن وجاء بالسنة، علينا أن نتبع. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لعل معنى سكت لم ينطق به لأنه مفهوم، لكن آخر لعل لم ينطق به لأنه منطوقا لأنه مفهوم من السياق. لعل الورع به. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها. أما استنباط بعضهم عدم خص السفر في حق العاصي من الآية فليس من واضح، هذا شأنه حكم. فإن كونه يقصر في السفر يأخذ أحكام الصلاة للعموم قد يكون من أسباب رجوع إلى الحق وتأثر برحمة الله وإحسان الذي أحسن إليه، فكيف يقابل هذه النعمة في المعصية؟ نعم. إلا ما كان من الوتر وسنة الفاجر فإنه فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها. إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. فإنه لم يكن ليدعهما. عندك لام؟ أي نعم. عندكم لام؟ أي نعم. ليدعهما؟ نفس ما خرج. كان لا ولا لا لا، لم يكن يدعهما. الكلام في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. علم الضريات يعني كل شيء غير الميت، هو الميت بكل شيء، ولا لو ضررت مع الميت هو. في الطيور في الشيء نحره في الشيء لكن كل شيء كل ما حرم عليه، كل ما حرم عليه سواء حمار والكلب والذي يتسر المضطر لا يموت، لا يخلي نفسه يموت. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد سئل عن ذلك فقال: صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، يعني يصلي السبحة وهي النافلة، والمراد الرواتب سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما غير الرواتب كصلاة الضحى والتهجد بالليل كان يصلي تلك النوافل عليه الصلاة والسلام، صلى يوم الفتح ضحى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الله عز وجل: ذوات الأسباب كذلك. نعم. وقال الله عز وجل: صلى كثير سنة الوضوء مثل كسفة الشمس أو في البر يصلي صلاة الكسوف. هذا مبدع يمهم لأشبه في الرواتب. نعم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح هي السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. والصحيحين ما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجه، يغني

تقدم كان صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات الضحى وهو إذا كان مسافر. وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليل عن صفوان بن سليم عن أبي بشرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه. أبي بشرة كان عنه مسلم؟ أي نعم. كان عندكم مسلم؟ هم حشاري على نفسي نفسي اي نعم ما كمل الحديث من كان كمل. واما ما رواه ابو داود والترمذي في السنن من حديث الليل عن صفوان بن سليم عن ابي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي هذا حديث غريب. قال وسألت محمدا عنه فلم يعرف إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسنا وبسرة بالباء الموحدة المغمومة وبشرة بالباء الموحدة المغمومة وسكون السين المهملة. يعني هناك أبو بصرة الغفاري صحابي معروف كيف التقريب أبو بصرة هذا والشكر أبو بصرة بضم أوله والسكون المهملة الغفاري مقبول من الرابعة أبو داود الترمذي. نعم بعض المقبول عنده هو الذي يرث فيه جرح هو استقر بعضه لا يقال له مقبول. نعم رواه ابو داود في الصلاه باب التطوع في السفر والترمذي في الصلاه باب ما جاء في التطوع في السفر وفي سندي ابو بشرة الغفاري واتقوا الاجري وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقات في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي وحسنه. واما حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ورواه البخاري في صحيحه ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك يسار ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة والرجال وله بسببه من النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يجد على ركعتين ولم يكن ابن عمر يصلي قولا ولا بعدها شيئا والله أعلم. حديث أبي بشرى هذا الباب يظهر من شرعية ركعتين عند زغ الشمس إذا زغت الشمس وله السفر يعني توفيق العجل له بن حبان يجعله صالحا للاعتماد فيكون من باب الحسن يكون هذا خاصا بهذه الركعتين ركعتين كلها خصوصيه فيها في الحضر يستحب ان يصلي اربعا قبل الظهر تذكر فيها ركعتان في السفر ركعتان فقط بعد زيغ الشمس للمسافر وليست راتبة وإنما هي استقبال للمساء بهاتين ركعتين لأن الزوال مبتدا العشي ذهب أول النهار وجاء آخر النهار إن النهار قسمان بكرة وعشي فالبكرة تنتهي بالزوال والعشي يبدأ بالزوال فبدأ الفجر ركعتين الفجر يبدأ الزوال اللي هو أول المساء ركعتين خاصتين عند الزوال وفي الحضر الأفضل أن تكون أربعا على الظهر. نعم نعم ظاهر على المؤلف أنه لا يزال في الحكم المقبول لكن المؤلف له في هذا بعض الاختلاف رحمه الله قد يتساهل يسميه مقبول وقد يتساهل يسميه صدوق من تتبع التقريب يجد أشياء فيها بعض الاختلاف قد يسميه مقبول وصدوقه ثقة عند أئمة في مواضع قد يعني تستدرك على المؤلف رحمه الله. نعم هذا لو قال فيه صدوق أو ثقة ونحو ذلك اعتمادا على موثقين لم يكن بعيدا. نعم. ما في شك. نعم. الأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية لسنة للجميع. لكن تكون هذه بعد غروب الشمس حضرا وسفرا. في السفر اثنتين في الحضر الأفضل أربع قبل الظهر راتبة للظهر داخل فيها ركعتان بعد زيغ الشمس. نعم. ما أتذكر شيء فيها ما أتذكر. نعم. لا لا ابن عمر حكم عالم أبو ابن عمر حكم عالم. نعم. نعم. فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت له. بارك الله فيك. اللهم صل اللهم صل. نعم كما نعم. لا يخالف لأنها خاصة بزيغ الشمس. انصح عن الأمر. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب تراجعون لا تستمعي هذا. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به. وكان يؤمن الإيمان برأسه في ركوعه وسجوده وسجوده أخر من ركوعه وراء وسجوده أخر من ركوعه. وهذا فيه الإرشاد إلى الاستكثار من الخير في السفر والحضر. ولهذا كان يصلي على بعيده عليه الصلاة والسلام استكثارا من الخير في الليل وفي النهار في النافلة. ويولي الركوع والسجود ويجعل السجود أفضل من الركوع. أما في الغرائب فكان ينزل ويصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام في أسفاره عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر. وسائر الحديث الصحيح كله ما فيها ذكر استقبال القبلة عند الإحرام. لكن إذا فعلها المؤمن إذا فعل احتياطا عند الإحرام حسن ثم يخلي رحلته حيث كان وجهها. نعم. وسائر من وصل صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته يطلق انه كان يصلي عليها كل هذه الجهه في متوجه لم يستمر من عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وحديث ما صح من حديث انس هذا والله اعلم. وهكذا عن حديث انس الاخر ليس فيه استقبال القبلة من غير الصحيح خيار السائل عليه. تمام. كما حديث انس استقبل من قبل القبلة. رواه احمد في المسند وابو داود في الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر وإسناده حسن وحسنه المنذري وصححه غير واحد. لكن مع هذا كله ما يرتقي إلى درجة تلك الأحاديث العظيمة إلا أنه من باب الاحتياط يكون خاصا من تلك عامة وقائلة من الخاص يقضي على العام فيستقبل بناقته قبلة أو سيارة أو وجهه في السيارة عند الإحرام كان هذا أحوط وأحسن وأقل الأحوال يكون مستحبا. نعم. حسن الله ولا ينافي الاحاديث الاخرى حيث كان يصلي حيث كان وجهه ليس فيها استثناء. لكن ما يكون في وجوب محل نظر ما يقوى على فيه يعني مخالفات لها ومن فعله صلى الله عليه وسلم ليس في امر فيكون من باب الافضليه. نعم الحجر صلى الله على الدابه. نعم الحجر لا في الشهر. نعم. وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر. نعم. نعم. نعم. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني. عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمر بن يحيى المازني. عمر بن يحيى المازني عمر قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمر بن يحيى المازني. قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة وعلى البيت. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس رضي الله عنه كما ذكره مسلم. انتهى. على البعير على الحمار كل واحد لأن الصحيح طهارته طهارة الظاهر وعلى قول بعدم طهارته يمكن يكون عليه برزعة ويكون عليه شيء آخر على بعض فيصلي عليه ما يضر. ولهذا صلى أنس على الحمار رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا في حديث ابن عمر وعمر بن يحيى ثقة لا وجه لتغليطه. يقول الدارقطني إن غلط ليس بجيد لأن عمر بن يحيى ثقة من رجال الصحيحين والأصل عدم ولا الثقة. كيف هو الراحل وحديث أنس يعضده ويدل عليه عموم الراحلة فراحلة تكون من البعير وتكون من الحمار راحلة في عمرو بن يحيى. نعم عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين الجماعة. نعم ما ذكر ما كان عشرين له أوهام ولا كان ولا وجدنا عمر قلت من هذا غلط يعني قل الدار قضية في جيدة. نعم الله يعني هل يحكم برفع هم موقوف على أنس هل يقال بأنه موقوف على أنس أم مرفوع معروف أنس أنه كان يصلي على حمار قابله أنس بن سيرين وهو وجده يصلي على حمار هو قادم من البصرة أو متجه إليها رضي الله عنه. نعم هذا يدل على الناس رأى أن الحمار مثل البعير كنت صلي على الحمار أو البغل أو البعير أو في السيارة كله طيب. النوافل أمرها واسع يجب الترغيب في الخير وكثرة العبادة. وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين وصح الخبر بذلك. وقد رواه أحمد وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين وصح الخبر بذلك. ضعيف في هذا لكن حاجة إذا دعت إلى ذلك مثل ما قال جل وعلا وقد فصلناكم ما حرم عليكم إنما اضطررتم إليه. إذا اضطر الناس إلى صلاة على البعير الفريضة كالخائف الملحوق وكالمريض اللي ما يستطيع النزول وكالذي في المطر الأرض كلها مطر ما يستطيع فلا يا الراحل ايمان. نعم نعم وجه القبلة. نعم يوقفها ويوجه القبلة واقع او ما شاء القبلة هو يصلي ما في بس اي القبلة. نعم وين استدار يستدار استدار ما عملتها. نعم ما يضر ما تصح لابد غير لابد من القبلة. نعم يحتاج صلاة النافلة في الحضر خليه ولو محتاج صلاة النافلة مطلوب من داعي ولو محتاج العبد محتاج النافلة كثيرة.

نفس الدعاء في الصحيحين هو يقول ما صلى النبي بعد الركعه بعدها شيء، كان يصلي ركعتين ولا يصلي بعدها شيئا ولا قبلها شيئا، ويقول ان كنت متاثرا لا اتممت، هكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذا غلط عن ابن عمر، غلط من ابي ليلى ومن الحج على العطيه، ليس لا يعد لها شيء، لا يلتفت اليه. صواب انها لا يصلي بعدها شيء، هذا الافضل. قوله ثلاث محمد يعني الشيخ لو صلى الفريضه الى غير القبله جاهلا بعد ان كان الصلاه جاء واحد وقال له هو مجتهد في البريه في الصحراء نعم لا يعيد نعم مثل ما صلى المسلمون في مسجد قباء بعد ما فرض